قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له خلاص

تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم فما كان دعواهم إذ جاءوا بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك احتفال شبكة القرآن الكريم بذكرى الإسراء والمعراج، والذي ننقله لكم من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة.